معرفش ليه لما زمان كنا نجيب سيرة الفراق واسرح وما بقابلك تاني والقف عنيك اشتياق افرح دلوقتي ليه لما بنام واحلم بقلبك راح بعيد احزن معرفش ليه اول ما بصحى الاقيك بعيد عني يا أول فرح نداني وضعف ثواني وسابني أعاني من بعده يا عيني لالي يا أصعب دمع بكيته وحزن قسيته وحلم لقيته كان مش مخلوق علشاني يا دموع أنا حني راح اللي كان مني من غير وداع ادي اللي علمني العشق بيسيبني وحدي في ضياع وحدي في ضياع